بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان، شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل الثالث فيه بيان مسألة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وبهذا يتم اجتماعهم. وذلك أن الناس إذا لم يكن لهم من يتولى أمرهم صار كل أحد أو كل طائفة ينفردون برأي، فتكثر الأهواء وتتشتت الآراء، وكل يريد أن يكون قوله هو المقدم، فيؤدي بهم هذا إلى الاختلاف والتنازع وبغي بعضهم على بعض. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فجاء الإسلام بالأمر بالاجتماع، وأن يكون للناس ولي أمر مسلم، أن يكون للمسلمين ولي أمر منهم يتولى تصريف شؤونهم، ويتولى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وصد عدوان المعتدين عليهم، وتولى إنصاف الظالم أو إنصاف المظلوم من الظالم. وليس معنى هذا أنه سيتولى كل ذلك بنفسه، لكن هو الأساس، ثم يكون هناك له أنصار وأعوان ووزراء يقومون معه بهذا الأمر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر من المسلمين، فيطاعون في طاعة الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية المعينة. ولعي هذا أنه يخرج عن السمع والطاعة، وأنه ينصب العداوة أو الحرب لذلك الإمام لمجرد أنه أمره بمنكر ما في بعض المواضع. اللهم إلا أن يكون هذا من الكفر البواح، وأن يكون عند المسلمين القدرة على إزالته وإبدال غيره ممن هو خير منه مكانه، فهذا أمر آخر. لكن المعاصي التي هي دون الكفر هذه لا تجب ذلك، بل ولا تحل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ على أصحابه رضوان الله عليهم وبايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليهم قال عبادة: وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا، وهذا يدل على أن المسألة مسألة يقين وليست مسألة عائدة إلى الظنون أو الأخبار ما تروجه الإذاعات وما ينتشر بين الناس من الشائعات، فهذا لا يعتمد عليه. ولهذا قال: إلا أن تروا، فتكون المسألة في هذا يصدر الناس فيها عن يقين، ويصدر الناس فيها عن علم، ونحن في زمن معلوم أنه تكثر الشائعات وافتراء الأكاذيب التي تشع بين الناس على أنها من الصدق، بل وصار من الشعارات التي تروج اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، يعني اكذب وداوم على هذا الكذب حتى يصدق الناس أن هذا الكذب صدق. وأيضا وسائل الإعلام صارت يعني تنفذ سياسات لأطراف معينة أو لمن يتولاها، فالخبر يأتي ويكون من ورائه مقصود، ليس المقصود هو نقل الحقيقة كما هي في كثير من الأحيان، إنما المقصود هو ما تريده تلك الجماعة أو الطائفة أو الفئة أو الدول أو ما إلى ذلك، ما يريدون إيصاله إلى الناس. ولهذا تحجب أخبار كثيرة من مما يجري على المسلمين، وهكذا أيضا تروج الشائعات الكثيرة على المسلمين وما إلى ذلك. على كل حال، فمن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. قد يكون هذا الذي تأمر اتفق عليه أهل الحل والعقد، اتفقوا على أن يتأمر فلان، وقد يكون نال ذلك بالغلبة، غلب الناس بشوكته وانتزع الملك أو استولى على الملك، فهذا يسمع له ويطاع بالمعروف ولا يخرج عليه مرة أخرى، وذلك لما في هذا من الفساد الطويل العريض. وكم تكلم أهل السنة في هذه الفتن في هذه القضية، وذكروا النصوص الدالة على هذه المسألة، وكم رد عليهم أناس وطعنوا فيهم وشوهوا سمعتهم وأنهم، وصار الناس يجدون واقعا ملموسا أن ما قاله أهل السنة هو الحق، وهم ما أتوا بهذا من تلقاء أنفسهم، ولكن هذا الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمرت بلدان وشتتت شعوب وصار أبناؤها تحت كل نجم مشتتين بسبب هذه الفوضى، بسبب هذه التوراة والخروج عن حاكم المسلم والاستجابة لأعداء الله، هم الذين سيسوا هذه الأمور وأرادوا وقوعها، واستجاب لهم من استجاب، فصار الناس في بلاء عظيم. فنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه نصوص شرعية كثيرة في هذا، وبينها بيانا عاما، ولما أوصى أصحابه قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إلى هذا الحد، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في بعض الألفاظ مجدع الأطراف، فاسمعوا له وأطيعوا، مع أنه يعني هو من جملة العبيد، وهكذا أيضا مجدع الأطراف، لكن ما دام أنه صار له الأمر والغلبة أولاه من له الأمر، فهنا يسمع له ويطاع بالمعروف. قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فهذا يدل على أن المسألة تكون يقينا، ثم يكون هذا الذي رؤية منه كفرا بواحا ظاهرا صريحا، لا أنه مما فيه اختلاف وتأويل، وقد يكون هناك من أهل العلم من يرى هذا ليس بكفر وما إلى ذلك مما يحصل فيه الإشكال والنزاع، فقد يكون هذا الحاكم أخذ بقول له حظ من النظر، عندكم فيه من الله برهان، ويكون أيضا عندنا برهان من الله وحجة من الله أن هذا من الكفر البواح، ثم يكون عند المسلمين قدرة على إزالته وتولية من هو أفضل منه مكانه، أما أنه يزول ظالم ويأتي مثله أو يأتي من هو شر منه، فهذا ليس فيه إلا الجناية على أمة الإسلام، والإسلام لا يأتي مثل هذا أبدا. وما أكثر أن تجد هؤلاء الخارجين إنما خروجهم من أجل الدنيا لا من أجل الدين، ولو صوروا ذلك باسم الدين، فتجد المسألة أنه مثلا يقال لا يصلي أو لا يفعل أو فعل كذا وكذا من المنكرات، وغاية ما في الأمر أنهم إنما خرجوا من أجل الدنيا لا أكثر، وجعل الدين ستارا وشعارا من أجل التغرير بكثير من الناس. فنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، بيّن ما يتعلق مسألة الاجتماع ما لها من ثمرة، وحتى على ذلك ونهى عن مخالفة هذا، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث الجيوش يجعل عليهم أميرا من أجل انتظام أمورهم وشؤونهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا خرج ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم وذلك من أجل أن تنضبط أمورهم. فكيف بأمة الإسلام؟ فأيضا حذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال له عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر ما يكون من أنواع، ما يكون من شر بعد الخير وما يكون من خير بعد ذلك الشر وما جرى مجرى هذا، قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فمتى كان المسلمين متى كان المسلمون مجتمعين فسيكون لهم إمام، بدون إمام لا تجتمع كلمتهم بل يصيرون شتى شذر مذر. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لو صارت المسألة فرق طوائف وليس هناك إمام للمسلمين فها هنا أقبل على خاصة نفسك وأقبل على ما ينفع، وإن كنت قادرا على النصيحة فانصح. ولما حصل في صدر الدولة الإسلامية في بعض المواضع أو في بعض الأوقات أنه كان هناك نزاع على الملك، فكان هناك من بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبايع هذا ولا هذا حتى اجتمعت كلمة المسلمين. فلما اجتمعت على إمام واحد ولو أخذ ذلك بالقهر والغلبة فبايع، كما حصل من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. وما أكثر ما تجد هذا مثلا عند الإخوان المسلمين وفيهم من يسمونهم علماء وما إلى ذلك، كم طعنوا في هذا الأصل وكم تكلموا في هذا الأصل وكم حصل منهم من الرد على النصوص الشرعية بأنواع التحريف، بأنواع التحريف، وألفوا المؤلفات وخطبوا وعقدوا الندوات وتكلموا في الفضائيات وذهبوا وجاءوا وما إلى ذلك، كل هذا من أجل طلب الملك، ومع ذلك لم يسر لهم من الأمر شيء، لم يسر لهم من الأمر شيء، وصاروا مشتتين هنا وهناك. وهذه عقوبات، هذه عقوبات. كم دعوا إلى الله، كم ذكروا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا المضي فيما هم فيه. ومن جلب على الناس الفتن والبلاء ستأتيه الفتنة ويأتيه البلاء إلى رأسه، وهذه سنة الله جل وعلا في الظالمين. والأيام دول، والأيام دول، ومن ظلم الناس يوشك أن يأتي من يظلمه، وإلا فبين يدي الناس يوم القيامة وفيه ينتصر المظلوم من الظالم ويجد أعظم مما كان يريده ويتمناه في هذه الحياة الدنيا. على كل حال لا بد أن يكون ولي الأمر هذا أن يكون من جملة المسلمين وأولي الأمر منكم. لكن أحيانا قد يحصل في بعض الدول مثلا استولي الكفار، يأتي ما يسمى بالاستعمار الذي هو الاستخراب، يخرب البلاد باسم الاستعمار فيتولى على بلاد ما، يهود أو نصارى أو وثنيون أو من جرى مجراهم، فهذا ليس ولي أمر المسلمين. ولكن في هذا الحال إذا لم يكن عند الناس قدرة على إزالته وإزاحته فلا يجربون على أنفسهم الشر والبلاء، فيتقون الله جل وعلا ويدعون الله وعسى الله جل وعلا أن يفرج عنهم. المقصود أنه لا يسمى مثل ذلك ولي أمر المسلمين، يهودي أو نصراني أو وثني أو نحو ذلك، هذا لا يكون ولي أمر المسلمين وإن كان قد غلبهم وقهرهم. لكن لا يدعى المسلمون إلى الخروج عليه وهم غير قادرين، لأن ذلك فيه تعظيم الشرع على المسلمين وزيادة البلاء على المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفرج عن البلاد والعباد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك القادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.